وقوله توفيق الله لأن هذا من توفيق الله، نسأل الله عز وجل أن يكون من توفيقه. والتوفيق هو الإرشاد إلى الطريق الحسن، كأنه وفق إليه بمعنى أنه هيئ ورتب حتى يسير في الأمر الذي يريده الله تبارك وتعالى. فالجملة الأولى التي هنا يريد المؤلف بيانها من الاعتقاد: إن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. شرح في شرحه لهذه العبارة إن الله واحد لا شريك له، أولا بيّن إن التوحيد وهو عبادة الله وحده لا شريك له، قال هي أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك لله عز وجل. كان هنا يقول لكل من يريد أن يأخذ أول شيء إن هذا دعوة الرسل بدأوا منه، وإن منازل الطريق منازل الطريق إلى الله. وكان دائما يعني يشبهون الماشي في طريق الرب تبارك وتعالى وصلاته المستقيم، هذا الطريق المعنوي، يشبهونه بالطريق الحسي، كمن يسير مسافرا من بلد إلى بلد. فأول منزلة في الطريق اللي هو أول محطة يعني يشرع منها، يكون هذا أول شيء شروع في طريق الرب، وهو التوحيد. فذلك أن الإنسان يجب أن يشهد أن أول ما يدخل الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله ورسوله، بعد أول تشهد أن لا إله إلا الله هي هو معنى التوحيد. وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله، أول مقام نفس المعنى يكون فيه السالك اللي هو السائر في طريق الرب تبارك وتعالى، أول مقام يقوم فيه هو توحيد الله تبارك وتعالى. ثم ذكر هذه الآيات في ذكر الله تبارك وتعالى عن كل رسول، في أن أول ما يدعوهم أول رسول ما يدعو يعني قومه إلى الله تبارك وتعالى يدعوهم إلى توحيد الله. فأرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم أول دعوة ذلك فاعبدوا الله ما لكم إله، يعني ليس لكم إله حق تعبدونه إلا هو سبحانه وتعالى. هذا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في أول شيء: أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم رد المؤلف على يعني علماء الكلام الذين يقولون أن أول واجب على المكلف هو النظر، يعنون بالنظر يعني الفكر، أن يفكر في هذا العالم الموجود أمامه ليستدل بذلك على الإيمان، فيكون أول واجب قاله هو النظر. وبعضهم يعني يقول القصد إلى النظر، يعني مش النظر نفسه، وإنما أن يكون هناك نية وتوجه إلى النظر، لأن ظن هؤلاء اللي يسمونهم النظار أو علماء الكلام أن الإيمان لا بد له عن دليل، وأن الدليل لا بد أن يكون عن فكر، والفكر هذا إنما يكون من العقل، فلا بد من إعمال العقل أولا حتى يأتي الإيمان يعني عن دليل. ولكن هذا من جهلهم في ظنهم أن يعني أخذ كلام الرسل إنما هو مجرد يعني تقليد واتباع وأخذ بالتلقي دون فكر ودون نظر، هذا من الجهل. لأن الذي يأخذ كلام الرسل عندما يدعون الرسل، عندما يدعو الرسل الله ويقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، قبول هذه الدعوة هو قبولها بالعقل وبالنظر والفكر، أن هذه دعوة حق وأنها متضمنة بالأدلة. فإن الرسول عندما يدعو يتوحيد الله تبارك وتعالى إنما يدعوهم إلى الأخذ، إنهم يأخذون هذا بالدليل. فمن هذه الأدلة أدلة أولا صدق، فهذا رجل معه الدليل على أنه رسول الله صادق، وهو جاي يخبر الناس عن الله يقول أنا رسول الله وخلقوا عن الله تبارك وتعالى أنه يريد منكم هذا وهذا. ثم كذلك جاء هذا بالنظر في الأدلة يعني الكونية كذلك، أن الله تبارك وتعالى عندما يأمر عباده بأن يفردوه وحده بالعبادة يبين أنه لا إله له إلا غيره وأنه هو خالق وهذا الذي اسم ربكم الله والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وفي الليل النهار كله حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فهو يأمرهم كذلك بالنظر في هذا القول والاستدلال على أنه الواحد في هذا إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس أما طريقة المتكلمين لا هي ترك كلام الرسل والوصول إلى الله من باب العقل المحض وهذا ما يمكن يعني يضل الإنسان وحده إذا خلي لعقله فإنه لن يصل إلى يعني إلهه ومولاه وخالق هذا الكون ولماذا خلق هذا الكون وماذا يراد به قد يصل بعض النصارى والفلاسفة هذه بعقوله المجردة إلى أن هذا خلق متين لا بد أن يكون وراء خالق وأن الخالق هذا لا بد أن يكون عالم لا بد أن يكون قوي لأن هذا الخلق لا يمكن أن يكون خلقه إلا من هو أقوى منه إلى يصل إلى بعض صفات الرب جل وعلا لكن لماذا خلق هذا الخلق ماذا يريده ماذا يريد منه هل هناك شيء وراء هذا الخلق من مخلوقات أخرى لا نراها الملائكة والعرش والكرسي هل هناك بعد هذه الحياة التي نعيشها حياة أخرى هل هذا الخالق يحب من عباده ماذا يحب من عباده أن يفعلوا هل يحب هذه الأفعال ويرضاها وما الذي يكرهه من الأفعال لا يمكن بعقل الإنسان ولذلك ظلت الفلاسفة وهذا الكلام عن النظر والفلاسفة إنما أرادوا قالوا الأول واجب على الإنسان مو أن يترك كلام الرسل وإنه النظر أو القصد إلى النظر هذا ليصل به إلى هذه الأمور يعني عندهم يصير هنا وصل إلى أمور يقينية والحال أنه ما وصل إلى أمور يقينية وإنما وصلوا إلى الشك وإلى الريبة وإلى وإلى وإلى وإلى نفي صفات الرب تبارك وتعالى فترك طريق الرسول والذهاب إلى هذا الطريق أولا ذهاب إلى طريق واحد فالكلام هنا إن أول واجب هو التوحيد والتوحيد على كل حال كما جاء به الرسل ليس تقليدا ما هو أخذ كلام الرسل هكذا على أنه يعني سمع كلامهم وقوله بدون نظر وبدون فكر وبدون عقل إنما ضرورة العقل هي التي تؤدي في النهاية لأن كلام الرسل حق وأنهم دعونا إلى الله تبارك وتعالى وأن الله هو كما أخبر عن نفسه الإله الواحد الأحد سبحانه وتعالى يعني دخل المؤلف في كلام بعد هذا في رد على هؤلاء يعني النظار أو العلماء الكلام في هذا الواجب الأول قول الشهادتين أم نقول لا لا تشهد الشهادتين الأول فكر من خلق هذا الكون وفكر في هذا فذكر هنا بأن الحق هو نطق الشهادتين وهذا هو الذي يثبت الإسلام قالوا لما كان تكلم في الخطأ من صلى ولم يتكلم بالشهادتين وأتى بغير ذلك من صفات الإسلام ولم يتكلم بهما ليكون مسلم ذلك ويجب أولا أن يفرق هنا بين المسلم عند الله تبارك وتعالى والمسلم عند الناس الذي تشبع له حكم الإسلام المسلم عند الله تبارك وتعالى لا يكون مسلما حقيقيا إلا بأن يشهد أن لا إله إلا الله قلبه حقا كان محمد رسول الله هذا هو المسلم ثم يؤدي بعد ذلك أعمال الإسلام بناء على هذه الشهادة هي شهادة الإسلام هي كتبة مقررة تمام صلى صفا أو زكا أو حج هو غير مقرر بالشهادتين لأن عمل مرتب هذا ما هو مسلم حقيقي أما بالنسبة لحكم أهل الإسلام على الشخص فإنها بظهور أي صورة وأي عمل من أعمال الإسلام نحكم له بالإسلام فمن رأيناه يصلي أشهد بأنه مسلم ولا لا؟ أنه مسلم سواء كان هو في حقيقة قلبه مقر بشهادتين وقرأ الشهادتين أو لا فمن فقوله هنا أن يعني ان احنا نحكم يحكم له بالاسلام بمجرد ظهور اي عمل من اعمال الاسلام عليه، نعم هذا عند الناس، لكن عند الله لا يكون مسلما الا بالاقرار يعني بالشهادتين من قبل، او كانه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الاسلام، مش عند الله عز وجل، عند خصائص عند الله. التوحيد قال هو اول ما يدخل به في الاسلام واخر ما يخرج به من الدنيا. قوله اخر ما يخرج به من الدنيا يعني ينبغي ان يكون هذا، يعني يجب ان يكون هذا، انها تكون حتى شهاده له تخرج بها من الدنيا، اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله، ما كان اخر كلام لا اله الا الله دخل الجنه. ثم ذكر بان يعني كلمه توحيد الله متى يكون موحدا لله؟ قال هناك ثلاثة أقسام، توحيد المطلوب عشان يكون هذا موحد لله عز وجل، في ثلاث أقسام لابد من تحقيقها كلها معا، مش تحقيق قسم واحد فيكون موحدا أو قسم ثاني يكون موحدا، لابد أن يحقق هذه الأقسام الثلاث. ذكر هنا الآن أن أول هذه الأقسام، أحد هذه الأقسام، الكلام في الصفات، وسيأتي تفصيل هذا، وأن الكلام في الصفات والإيمان بكل ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه أو وصفه به رسوله. أي صفة جاءت الله وصف بها نفسه أو جاءت في كلام الرسول فلا يعلم الله تبارك وتعالى، يجب الإيمان به، سواء كانت هذه الصفة جاءت في الأسماء أو جاءت في الأفعال. في الأسماء مثلا الله الرحمن الرحيم، كل اسم من أسماء الله يتضمن وصف معين لأنها كلها أسماء مشتقة من معنى، أو بالأفعال يحيي ويميت ثم استوى على العرش هذا فعل، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا هذا فعل، الله وصف نفسه بأنه يفعل هذا الفعل، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وصف الله تبارك وتعالى نفسه بأنه يمكر بهؤلاء وهو شديد المحال المماحلة، وجاء ربك والملك صفا صفا، وصف نفسه بالنبي سبحانه وتعالى. فهذا الكلام في الصفات أول شيء، قال الكلام في الصفات، أحدها الكلام في الصفات، هذه العبارة هذه ناقصة، وإنما الإيمان يعني معناها يقصد هنا الإيمان بكل ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه، سواء هذا تنزل في القرآن أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى. الثاني توحيد الربوبية، وبين أن الله وحده خالق كل شيء. قصر هنا الربوبية جاء من وصف الله تبارك وتعالى نفسه لأنه رب العباد سبحانه وتعالى، اسم الله اسمه الرب، كما قال رب العالمين. والرب في اللغة في لغة العرب تأتي لمعاني، يأتي الرب في لغة العرب معنى القيم، ويأتي الرب معنى المال، ويأتي الرب بمعنى المرب. فإن من الرب بمعنى السيد، السيد اللي هو الآمر الناهي الذي له السيادة وله الأمر، كما قالوا في قول مثلا صفوان بن أمية لما سمع واحد يقول يعني اليوم بطل سحر محمد في هوازن، قال له يعني ربني رجل من قريش يعني خير من ان يربني رجل من هوازن، ربني بمعنى يربني، يربني يسود يسودني، يقول لا يعني كن محمد قريشي وهو الذي يسودنا خير من ان يسودنا رجل بعد ذلك من هوازن. ومن الرب بمعنى المالك كثير، كما تقول عن رب الابل وللبيت رب الاحمير، قول عبد المطلب انا رب الابل يعني أنا مالكها. ورب الدار صاحب الدار. والرب جاء أيضا بمعنى المربي، أن يعني الله تبارك وتعالى هو رب العالمين، يعني أنه مربيه سبحانه وتعالى. الله سيد العالمين ومالك العالمين سبحانه وتعالى ومرب العالمين جل وعلا. سيما عن الربوبية تأتي للخلق والملك على يعني من معاني الرب، وإن كان من معاني الرب كذلك السيد، والسيد هو الآمر الناس، فكونه رب العالمين أول شيء يعني هنا جعلوا يعني هذا نوع من أنواع التوحيد، وهو الإيمان بربوبية الرب، سموه ربوبية الرب. وإنسانا في تفسير الربوبية إنما هو بعض أيضا يعني صفات الربوبية وليس بسبب الربوبية. وذلك أن العرب كذلك كانت تؤمن ببعض هذه الصفات لله تبارك وتعالى، يؤمنون بأن الله خالقهم ورازقهم، وإن كان لهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ثم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ليقولن الله في الخلق التقدير. فهذا نوع ثالث لا بد من الإيمان بذلك. نوع ثالث وهو توحيد الإلهية، هو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك، استحقاقه يعني استحقاق كاتب أن الحق لله تبارك وتعالى بأن الله يعبد وحده لأنه هو الخالق وحده، ما دام أنه هو الذي خلق وحده وهو الذي رزق وحده فهو رب العالمين بمعنى مربيهم وخالقهم ورازقهم، إذن يجب أن يكون إله العالمين. كذلك معنى أنهم لا يلهون إلا هو، لا يعبدون إلا هو سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فالله سبحانه وتعالى هو رب الناس مالكهم خالقهم ملك الناس آمرهم وناهيهم سبحانه وتعالى، إله الناس هو إله الناس سبحانه وتعالى، بمعنى أنه مألوههم ليس لهم إله غيره جل وعلا. فهذه ثلاث أقسام من أقسام التوحيد، لا بد يعني يقصد المؤلف أن هذه أنواع التوحيد ومعاني، لا بد أن يكون يعني لا يكون موحدا إلا إذا كان جامعا لهذه الأنواع كلها. ثم أتى بعد ذلك التفصيل. نعم. أما الأول فإن نفاق الصفات أدخل نفي الصفات في مسمى التوحيد كالجهل من الصفوان، ومن وافقه فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التأفيف. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كاملو الإيمان عارفون بالله على الحقيقة، ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره، ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخ والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، والكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا لما جاء إلى توحيد الصفات أجمل المؤلف يعني عقائد كثيرة من عقائد الباطل في يعني السطور القليلة، وهذا تحتاج لتفصيل طويل. ثم دخل يعني من الشبهة قبل أن يثبت الحق، فقال وأما الثاني فإن نفاق الصفات على طول، دخل من باب خطأ، وكان ينبغي أن يقرر الأول صواب، يعني ما هو توحيد الصفات الأول، أما النوع الأول كان ينبغي أن يبين النوع الأول إيه هو، ما هو المطلوب هذا، ثم بعد ذلك يبين الذين خالفوا فيه، لكنه دخل من باب رسول الرد على من ضل في توحيد الصفات. فاحنا ان شاء الله نبين المعنى الحقيقي الاول، ثم نبين من ضلوا يعني في هذا الطريق. فتوحيد الصفات الذي هو احد انواع التوحيد، هذا معنى كما بينا قبل هذا، وهو الايمان بكل ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه او وصفه به رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وان هذا الوصف على الحقيقة وليس على المجاز، وان كيفيته لا يعلمها الا الله تبارك وتعالى. نؤمن بالمعنى هذا، لكن كيفية اتصاف الله تبارك وتعالى بالصفة فهذه لا يعلمها الا الله تبارك وتعالى، نفي الكيفية. فمثلا نؤمن بان الله هو الرحمن الرحيم السميع العليم بكل هذه الاسماء التي جاءت من الذين يتوفون في الناس محصى دخل الجنة، وكذلك كل صفة وصف الله به نفسه، الله وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه يرحم وأنه يغضب وأنه يمكر وأنه يمكر بهؤلاء الماكرين، وأنه يستوي على العرش استوى على العرش، وأنه يأتي يوم القيامة لحق القضاء، وأنه يتكلم سبحانه وتعالى. كلم الله موسى تكليما، لما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه، نادى ربك موسى أن يخلق قوم الظالمين، وكذلك أنه هو السميع هو البصير، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه كلها من يعني أسماء الله وصفاته يجب أن نؤمن بها كما أخبر الله تبارك وتعالى بها دون أن تدخل في الكيفية، لأن الكيفية لا نعلمها، ذات الله لا نعلمها، وبالتالي كيفية اتصاف الله تبارك وتعالى بالصفة غير معلومة. فلا يقال ليس من السؤال كيف يتكلم وكيف ينزل وكيف يسمع وكيف يبصر، هذا ليس عنه. ثم بأن الله يسمع ويبصر، لكن كيف؟ ثم بأن الله يتكلم، لكن كيف يتكلم؟ نؤمن بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويستوي العرش، لكن كيف يستوي؟ وهذا المثل من كلام الإمام مالك للذي سأله، قال له الرحمن الرحيم استوى، كيف استوى؟ فخيال استوى معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه يعني عن كيفية بدعة، وراك صاحب البدعة اخرجوه، فليس عن كيفية. ولكن علم الكيفية، لأن فرع علم الكيفية فرع عن علم الذات، وذات الله تبارك وتعالى غير معلومة لنا، فلا عن الكيفية. فكل من نفى صفة لله تبارك وتعالى فهذا يهدم الإيمان، لقال صفة أنا لا أؤمن بأن الله تبارك وتعالى يتكلم أو يسمع أو يبصر أو ينزل لفصل القضاء أو أنه يرحم أو أنه، هذا يكون كفر بالله تبارك وتعالى. الذي يجب الإيمان بالصفة هذا هذا أول جزء من أجزاء التوحيد، أن نؤمن بكل ما وصف الله تبارك وتعالى نفسه وصفه به رسوله. نأتي إلى نفاة الصفات. البحث في نفاة الصفات، طبعا نفاة الصفات يعني ليسوا قسما واحدا ولا عقيدة واحدة، لا عقائد شتى، بدءا ممن ينفي بعض الصفات الى ان من ينفي كل صفات الرب تبارك وتعالى التي وصف بها، وان الله لا يوصف باي صفه ثبوتيه قط، بل الى من نفى الصفات الثبوتيه وكذلك الصفات السلبيه، بل من نفى الاثنين لا يوصف بصفه ثبوتيه ولا بصفة سلبية، فلا يقال هو موجود وغير موجود. هؤلاء أقسام طويلة. بدءا بالجهمية المحضة ونهاية ببعض يعني من ينسبون إلى السنة من مثبت بعض الصفات ونفات البعض الآخر. فهم ليسوا قسما واحدا حتى يؤخذون حزمة واحدة، لا، أضرب وأشكال وألوان. في الجهمية المحضة ناس يعني درجة في الجهمية، الجهمية جاءت يعني المعتزلة، المعتزلة فرخوا وأتوا بالأشعرية والكلابية والماتريدية دول عظم خطة الصفات إلى من يؤول في الأرض. وبين هؤلاء وهؤلاء يعني طرائق كثيرة. فنفات الصفات ليسوا قسما واحد. أيوة، البحث في نفات الصفات هؤلاء أولا مين جاهد؟ مين جاهد؟ أخي دول شكم طلعوا يعني؟ إيش الداعي لأن يكون مسلم منسوبة الإسلام؟ فنكرين الآن مع مسلمين، صار مسلمين مسلم ودخل الإسلام، وليش ينفي يعني صفة جاءته عن الله تبارك وتعالى في القرآن أو في كلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ ما الداعي؟ ثم لما نفوا هذه الصفات يعني ما مستردهم يعني في هذا النفي؟ ثم ما الذي وصلوا إليه بعدين؟ هم إيش اللي إيش حقيقة ما اعتقدوه من صفة الرب جل وعلا؟ هي ثلاث أمور. فأولا الداعي إلى نفي الصفات كان هو ترجمة كتب ما يسمى بكتب الفلسفة، كتب أو يسموه كتب الإلهيات، التي كتبها فلاسفة الرومان واليونان، وهؤلاء كانوا في عقائدهم أصلا صابئة من عباد النجوم، وكتبوا كتب في تصور الإله بعقولهم وتصور ما يسمونه ما وراء الطبيعة بعقولهم. وجاء لما ترجمت إلى يعني الإسلام ناس قرأوها واقتنعوا بها ورأوا أن هذه حقائق عقلية وصل إليها الناس بعقولهم وأنها هي الشيء الثابت الحق، ولكنهم رأى أن هذه تخالف يعني حقائق القرآن. فماذا فعلوا؟ انقسموا إلى أقسام كثيرة. منهم من أراد أن يوثق بين الفلسفة وبين الدين كما قال، بين هذه العقائد وبين الإسلام. طب كيف يوثق؟ بدل ما يخضع فيه الدين هو الأساس ويصوب يعني الحق الذي عند الفلاسفة ويبطل الباطل الذي عندهم، لا، عمل العكس، جعل الحق هو هذا وجاء لحقائق الدين وأراد أن يرغم هذه الحقائق لتوافق هذا. فلما يجيه النص القرآني أو النص الحديثي يقوم يعمل فيه ما يسمى تأويل، وهو أن يقول هذا المعنى ليس هو المراد، وإنما المعنى المراد هو هذا المعنى اللي هو المعنى الموجود في الفلسفة. هذا كان أكبر عمل يعني يراد به إبطال الدين اللي هو التأويل، وسيأتي تفصيل معنى التأويل هنا في الكلام. وهذه العملية مصطحن فيها على درجات كثيرة. فأول مثلا لما نيجي نفات الصفات المحضة، بداية الفلسفة يقولون بأن الوجود ينقسم إلى وجودين، وجود هذا المرئي وهذا الوجود بالنظر فيه نجد انه لابد ان يكون هناك وجود خلفه هو علته سموه علة الوجود، او هو الذي يعني تسبب في خلق هذا الموجود، هو السبب او العلة في خلق هذا الموجود. وقالوا ان هذا الوجود غير المرئي اللي هو بيسموه واجب الوجود، لا يمكن ان يكون متصف بصفة من صفة هذا الوجود الموجود. طب ايش الوجود الموجود؟ قال الوجود الموجود اذا نظرنا في هذه الموجودات التي امامنا نجد انها اجسام، والجسم هو شيء متحيز من المادة. اي شيء متحيز له حيز، يشغل حيز من المادة، هذا جسم. الإنسان، الشجرة والحجر والجبل والهواء هذه أجسام، هذه أجسام. فالوجود المادي هذا مكون من أجسام. وقالوا أيضا أن هذا الجسم عندما نفتته إلى يقوم يجي إلى ذرات صغيرة، في النهاية ذرات صغيرة، هذه ذرة سموها جوهر. الأجسام مكونة من جواهر، جواهر هي ذرات، ذرات تكون مع بعضها تكون جسم. إذا هذا نحو هذا الوجود. قالوا أيضا مكون من أعراض، وهذه الأعراض لا تقوم بنفسها يعني في الوجود، وإنما تقوم بالجسم. مثل قال لك الفرح والغضب والرضا. الفرح موجود ولا مو موجود؟ موجود، لكنه ليس جسما يعني قائم بنفسه، وانما لابد ان يقوم بجسم. فنقول فلان فرحان، في عنده فرح، وذي الفرح هذا قائم بهذا الجسم. حزن، غضب، رضا، كله يقوم بالجسم. فقالوا اسمها اعراض، هذه أعراض تقوم بالأجسام. فقالوا هذه ثلاث أشياء، هذه مادة هذا العالم المشاهد. قالوا سبب الوجود لهذه المادة أو علة الوجود لا يمكن أن يتصف بصفة من هذه الصفات الموجودة. شو ممكن يكون جسم؟ شو ممكن يكون من هذه الجواب؟ جواب شو ممكن يكون عرض من عرض؟ قالوا لأنه لو كان هو شيء من هذه الأشياء يصير يحتاج إلى إذن هو معلول، يعني لابد يكون له علة قبله وعلة قبله وعلة قبله، فتسلسل العلم. هذه أخذوها لأنها الحقيقة العقلية الكبرى، وليست عندهم هداية، فكل ما يصف به واجب الوجود أو علة الوجود هذا الذي قالوه إنهم يصفوه الصفات السلبية، ليس بجوهر، ليس سلبية يسلب عنه المعنى، ليس بجوهر، ليس بعرض، ليس بجسم. هذا رأوها أنها الحقيقة مثل أفضل. طب هو مسلم بعدين لما يجي إلى القرآن وإلى السنة يجد أن الله تبارك وتعالى موصوف بالسمع، موصوف بالبصر، موصوف بالعلم، موصوف بالكلام يتكلم، موصوف وصف نفسه بالمجيء، وصف نفسه بالغضب، وصف نفسه بالرضا. فهذه يعني أجسام وأعراض. يقول لك مثلا الكلام هذا إنما هو عرض، ولا بد ما يصدر إلا من أجسام، ولا يتصور أن يكون الكلام يخلق يعني خلق مستقل، فلا بد أن يصدر من جسم. وعندهم الله ليس بجسم، إذا كيف يتكلم؟ لا يتكلم، فنفوا الكلام منها. فكون يسمعون عن فتنة خلق القرآن من هذا الباب، إن الله لا يتكلم والقرآن لم يتكلم به الله تبارك وتعالى، وإنما هذا شيء في القرآن. هذا طبعا عقائدهم في عقائد شيء من ما يعتقد بأن الله يخلق الكلام في غيره، خلقه في الهواء. والذي يؤمن بجبريل يقول سمعه جبريل، هكذا سمعه مخلوقا في الهواء، خلقه الله عز وجل وسمعه. أو أنه معنى نفسي في معنى الله تبارك وتعالى يقع في نفس جبريل ويعرف أن الله تكلم بهذا الكلام فيأتي، أما أن الله يتكلم بهذا. فنفع عن الله تبارك وتعالى كله يرحم، هؤلاء الرحمة هذه إنما هي يعني ميل وعطف يقوم بالقلب، والله تبارك وتعالى يعني لا يقوم به هذه أعراض، والأعراض هذه لا تقوم بالأجسام، والله ليس بجسم فلا تقوم به الأعراض. فإذا ليست الرحمة صفة لله تبارك وتعالى، إيش معنى يرحم؟ قال كثير، فيؤول الصفة بلازمها تتسوها. يغضب يقول لك الغضب هذا فورة وحماس وكذا وعجيب، هذه لا تقوم إلا بأيدي أجسام، والله ليس بجسم إذا لا يغضب. إذا انتهي الغضب يؤولونه بأنه العقوبة. النفاس الكامل لله تبارك وتعالى يقول يجب أن نؤمن بموجود ليس في ناحية من نواحي هذا الوجود، فلا يقال بأنه في العلو ولا في السفل ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا في أي جهة من هذه الجهات الست، ولا داخل السماوات ولا خارج السماوات. ففرضوا يعني صفة المعدوم وجعلوها لله عز وجل. الشاهد هنا الآن لا نريد أن ندخل في كل ما قاله نفات الصفات، نفات الصفات يعني هم ألوان كثيرة وأشكال، وسيأتي في التفصيل في الكتاب ألوان من ألوان نفات الصفات، بدءا بالينفي بعض الصفات ونهاية بالذي ينفي كل ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه سبحانه وتعالى. دخل الشيخ في المؤدى الذي أدى الذي وصل إليه بعض نفات الصفات، وهو أن نفات الصفات في النهاية من نفيهم للصفات وصلوا إلى أن الله تبارك وتعالى هو ذات هذه المخلوقة، هو القول بما يسمى بوحي الشيخ، وأنه ليس هناك إله يعني خارج بائن عن خلقه، رب إله بائن عن خلقه مستوي على عرشه، وأن الخلق شيء والخالق شيء، لا، المخلوقات هي عين الخالق. ولذلك قال الشيخ هنا إن هذا القول قال قد أفضى بقوم إلى القول بالحلو والتحال، أفضى به يعني وصلهم النهاية، لما بدأوا ينفوا الصفات نفوا نفوا نفوا نفوا نفوا نفوا نفوا، وصل إلى النفي الكامل، بعدين وين وصل؟ يوصل إلى أن الله تبارك وتعالى إنه يعني القول بالحلول، بأنه حال في بعض خلقه أو حال في كل مخلوقات، بالاتحاد إلى أن اتحد بهذه المخلوقات. قال هو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه المسيح، لأن النصارى قالوا المسيح وهو فرد من أفراد الخلائق إنه يعني الله هو ابن الله، فجعلوا هذا يعني الله جعلوه في هذا الفرق، أما هؤلاء جعلوه في إيه؟ في كل الموجودات وليس في المسيح فقط. قال فإن النصارى خصوا المسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات، عموا يعني أدخلوا جميع المخلوقات وجعلوا إن الله حال فيها سبحانه وتعالى. من فروع هذا التوحيد اللي هو توحيد مين؟ توحيد نفات الصفات، فأنه جعلوا سموا نفي الصفات سموه هو التوحيد. من فروعه يعني ايش يترتب عليه؟ أن فرعون وقومه كامل الإيمان، هذا من الله حال فيه أو أنهم جزء من الله كده خلاص، كده فرعون وقوم فرعون هؤلاء كامل الإيمان لأنهم دول مؤمنين بالله، وهذا الذي يعني قاله هو نص عليه، مش يعني فقط هذا مجرد استنباط وتحميل كلامهم ما لا يحتمل، لا، قد نصوا على هذا، ف كما هي عقيدة ابن عربي يعني يصبعونها في كتاب الخصوص وكذلك كتاب اللي هو الفتوحات المكية. قالوا دول كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة. ومن فروعه من فروع توحيد هؤلاء النفاق أن عباد الأصنام على الحق والصواب. ليه؟ لأنهم عبدوا مظهر من مظاهر الخالق عندهم، لأنهم إنما عبدوا الله على طول، ما عبدوا إلا الله، لأن هذه كلها مظاهر من مظاهر يعني الخالق. ومن فروعه كذلك فروع توحيد هؤلاء أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبي. ما في شرع ما دام أن الله تعالى الله عن ذلك هو كل هذه الموجودة، إذا إيش الفرق بين الأم والأخت الأجنبية؟ فإذا نكح يعني عاشر أمه وعاشر أخته أو الأجنبية، كل هذا إنما هي يعني عين واحد. ولا فرق بين الماء والخمر، الماء حلال والخمر حرام، لا، لأن هذه هي نفس الذات، لأن الماء هو نفس الخمر، كلها ذات واحدة اللي هي ذات هذا الخالق تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. والزنا والنكاح كل شيء واحد، الكل من عين واحدة، بل هو العين الواحد، العين الواحدة أن الموجود، أن الوجود وجود واحد اللي هو وجود الخالق، أن وجود هذه المخلوقات إنما هو وجود الخالق. طبعا هذا ألعن عقيدة وشرها وجود الإسلام. ومن فروعه فروع التوحيد هؤلاء النفاق الذين اللي هو أفضل بهم النفي إلى هذه العقيدة الأخيرة، أن الأنبياء ضيقوا على الناس، يعني الأنبياء يقول لك يشوفون ثم حد بعنا فعمل هذا فعمل شهادة كل هذا لفعل هذا سوي هذا سوي شهادة الأنبياء والطائر قادر، والحال أنه لا، كل هذه إنما هو يعني ليس هناك كلها عين واحد، لهو عين الرب الإله الخالق والمخلوق شيء واحد. فما تفعله في هذا إنما تفعل يعني مراد الإله وما يترجم به لنفسه عن نفسه، قال الله عن ذلك قالوا أنتم. فهذا يعني هو يعني يقول هذا الذي أفضل يعني النهاية التي انتهى عندها نفي الصفة، لما يبدأ بنفي الصفة يبدأ إلى أن وصلوا إلى هذا المعتقد الخبيث الذي هو المعتقد واحد الوجود. نقفل إن شاء الله ثم نأتي إلى يعني تفصيله للنوع الثاني. لازم يؤخذ على يعني المؤلف رحمه الله أنه يعني قبل أن يعرف أنواع التوحيد الثلاثة كما هو يعني في الكتاب وفي السنة، دخل في الشبه، دخل في الشبهات، وهذا يعمل نوع من عند دارس يعني شرح العقيدة الصحاوية إلى أن يعمل عنده ربكة، لأنه يعني يجب أن نثبت الحق أولا ثم نأتي بالشبهة بعد ذلك ونردها. أما الدخول في الشبهة على طول نقول هذه فإن نفات الصفات قالوا كذا، ثم كذلك يقولوا في نفات الصفات دخل إلى النهايات مرة واحدة، يعني من البدايات هب إلى يعني النهايات والغايات، فمر في طوائف هائلة جدا من طوائف النفات، بحيث انها تعمل نوع ايضا كمان من الصدمة عند من لا يعرف خلفية يعني هؤلاء النفات وشلون تدرجوا في هذا النفي. وان شاء الله يعني طبعا حيتضح بعد ذلك يعني هذه الامور على التفصيل ان شاء الله. عندهم نزيم في حول هذا في هذا الكلام أيضا من كلام يعني هذا أيضا كلام ذكره سريعا من كلام المعتزلة، لأن من كلام المعتزلة وحجتهم في نفي الصفات قالوا بأن الصفة يعني إذا قلنا إنه حي هي صفة وعليم هي صفة ثانية، قالوا ان اذا احنا يعني قلنا حي الحياة وان الحياة هي شيء حقيقي صفة حقيقية تصف بها الرب، وان العلم صفة حقيقية، وكذلك السمع والبصر، يصير معنى ذلك أننا كلما اعتقدنا صفة من الصفات يبقى اعتقدنا إله مستقل آخر، فيصير في قلبه يستلزم منه تعدد الزوال، تعدد ذات الرب وليس الزوال. طب شلون؟ علما أنه لا توجد يعني أي فيه ممكن ذات واحدة وتصف عدة صفات، فأنا قد يكون أقول زيد هذا، أقول زيد هذا يسمع ويبصر ويتكلم ويمشي ويأتي ويغضب ويرضى، وهو ذات واحدة، ذات واحدة فتصف صفات كثيرة. لكن هم من باب الجدل ومن باب هذا قالوا تعدد الصفات يستلزم منه تعدد الزوال، فإذا ولذلك هم لما يعني المعتزلة ما بين إثبات ثلاث صفات وسبع صفات عندهم يقولون بأن هذه الصفة هي عين هذه الصفة، فيقول هو حي سميع بصير، لكن حي وحياته ذاته، سميع وسمعه ذاته، بصير وبصره ذاته، يعني نفس الصفة، نفس الصفة هي نفس الصفة الأخرى هي نفس الذات، ملهاش معنى مستقل. هذه فلسفة وفلسفة، لأن إثبات أي صفة يبقى وإثبات صفة أخرى هذه غير هذه، وأن تعدد صفات في ذات واحدة لا يتلزم من تعدد الذات. نوضحه بشيء قد يوضحه وقد يعميه، إيش الكلام هم؟ لأنه هو توضيحه بمثال آخر من كلامه كذلك، يعني من كلامه مثلا في نفي الكلام، نفي كلام الرب سبحانه وتعالى، هذا الكلام على حروف وكلمات وهي تأتي متتابعة، فأنت لما تقول بدأ باء باء حرف حرف، كل حرف من هذه الحروف وكل كلمة تتكلم بها إنما يعني تأتي بعد الأخرى، هو أحداث، قالوا هذه أحداث، والأحداث لا تقوم بذات الرب، لأن يعني شيء جديد يقوم بذات الرب معناه أن الله تبارك وتعالى تقوم به الحوادث، إذن هذا يعني لا يكون هو آخر. طيب شلون تؤمن بالكلام؟ قالوا الكلام كله إنه شيء واحد. طيب شلون شيء واحد؟ قالوا شيء واحد الله يعني هو عبارة عن نقطة واحدة لا تتعدد، فالقرآن كله يرجع إلى هذه النقطة، والتوراة والإنجيل وكل كلمات الله تبارك وتعالى إلى هذا الأمر الذي لا يتعدد. فكيف صار يعني في القرآن والتوراة والإنجيل وكلام تعدد ديك. قالوا هذا إنما هو يعني هي صفة واحدة لا تتعدد، وأنه إذا عبر عن هذا الكلام بالعبرية صار توراة، وإذا عبر بالسريانية صار إنجيل، وإذا عبر عنه بالحديث، فيجعلون عين الأمر هو عين النهي، القرآن عين التوراة عين الإنجيل، كله شيء واحد حرف واحد شيء واحد لا يتعدد، لأنه لو تعدد يقول لك هل تعددت يعني الحوادث وقامت الحوادث في ذات الرب، الله لا تقوم بالحوادث. عمنا ولا ها؟ شيخ العالم يعني منشأ الفساد يقولهم ان اثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، الواجب يعني واجب الوجود، تعدد الواجب انهم نفوا العرب عنهم، ولهم يثبتون يعني ما يلزم هذا، ما هو لازم عندهم في البشر يعني اللي هو اثبات مش نفس العرب فقط، حتى ما في الصفه اللي هو الصفه اي صفه سواء كانت صفه هذه الصفه من يعني من الأعراض أو كذلك من صفات الذات.